move. ما علينا علينا الشيخ وعلينا اللي هو اخر السنه احنا خلاف الدفعه لان احنا عندنا المحاضره استكشن مع بعض الام بتدعي لي والله العظيم حاجه حلوه مش وحشه ها حاجه حلوه ده احسن انا لا لا لا ذاكر كل مره ذاكر يبقى احنا عارفين الفرق بين ايه بين الثلاثه. نيجي نتكلم عن الباريزي، قلنا من اشهر الاوبرا رايتس اليوم Yeah.

احنا معاك لسه قدامنا سيكشن كمان Thank you. اتكلم في مصر. Gracias. 15 Come on. كانت